وعنه جواب واحد، لأن لكل من الكتابين مزيته الخاصة به، ففي كل منهما ما لا يوجد في الآخر. هذه حقيقة أن المسوى لمس اليد، والتفصيل هو الذي يجلي هذه الحقيقة. يا ريتك في المجلس تعطينا نبذة بس بسيطة. بس هذا يحتاج إلى مجلس خاص، أما هذا المجلس العام توجد في الكتاب الأول تهذيب الكمال باستيعاب شيوخ المترجم وتلامذته، استيعابا لا تجده في غيره، وبخاصة في تهذيب التهذيب. هذه واحدة. والثانية أنه يرتب أسماء الشيوخ والتلامذة على حروف ألف باء، بحيث أن الباحث عن شخص معين يريد أن يعرف هل هو من شيوخ هذا المترجم أو من تلامذته، في كتاب تهذيب التهذيب يجب أن تمر على كل الأسماء سواء من الشيوخ أو من التلامذة. في التهذيب قفزا، هو في حرف الياء إذا بتروح الأخير، هو في حرف الألف إذا ما تتجاوزه، وهكذا. هذا بيوفر وقت كثير جدا. هذا في تهذيب الكمال. هذا تهذيب الكمال. تهذيب التهذيب. هذا المزية الثانية. والمزية الثالثة، وهذه من عجائب العلم، يا الله. شيخنا لو سمحت، بالنسبة للإنسان إذا تعرض لذكر صفات رب عز وجل، أيوة شيخنا، هل يجوز له أن يشير